أو بني أخواتي إنه نسائي إنهما ملكت إيمانهن أو التابع إلى غير أجيبة أو التابع إلى غير أجيبة للرجال أو الطب الذين يظهروا على عورات النساء ولا يظن بأرجلهن ليرى ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع عليم ولتعرف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ردت عصر لتسعوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله يعديك ايضا غفور رحيم ولقد أرسلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أرسلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا سقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويذهب الله الإنسان للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا سقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ويلتمس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها دون ولا صارجان لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يلقى الله فيه القلوب وأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد لهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه القرآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سيء الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ليكجراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور عن سلام الله يسبح له ما في السماوات والأرض يطير صافات كل قداد وصلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون أن ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض يطير صافات كل قداد وصلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أن ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتروا القيح من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا بقي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع خلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه

ولا يبدل أنهم يخوفهم أبدا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعيذن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الوريد حرج ولا على أنفسكم وتأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ليذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإن استأذنوا قال واقذفني فأذن لمسجدا واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللن منكم لوادا ويحذر الذين يخالفون عن به أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة ما يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض قال يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ويوم يرجعون إليه ويوم يرجعون إليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فيدنا عليه بكرة وأصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ونزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا ويطاع إليك لو تكون له جنة يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها ويجعل لك قصورا بكذبوا بالساعة وعزنا بكذاب الساعة سعيرا إذا رأتهم بمكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا لهم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير عن جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل ذلك خير عن جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربها وعدا مسؤولا ولذلك خير جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربها وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم وأشركاؤكم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فأكذبوكم بما تقولون فما يستطيعون نصره ولا نصرا ومن يظن منكم نذيق عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا